خمسة جنيه أصلا. طيب هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الزكاة قلنا عمدة الأحكام الحديث حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهو فهي علي ومثلها ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه. هذا الحديث يتكلم عن مسألة منع الزكاة وإن كنا سنبين وتأويل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر به من عمر بن الخطاب ما أخبره عمر بن الخطاب أنه بعثه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر رضي الله عنه وارضاه ليجلب الزكاة ليجمع الزكاة فرجع إليه أن أخبره بأن خالد بن جميل أولا منع وخالد والعباس لم يعطون لعمر الزكاة فجاء ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالكلام على منع الزكاة له حالات. أولا أهل العلم تكلموا عن تقسيم الناس في مسألة منع الزكاة على حالات. الحالة الأولى أن يجحد وجوب الزكاة والحالة الثانية أن يجهل وجوب الزكاة والحالة الثالثة أن يشح ويبخل بإخراج الزكاة. فالحالة الأولى أن يجحد وجوب الزكاة على أنك تأتي إليه وتقول له عليك زكاة يقول لا ما في زكاة ما في شيء اسمه زكاة. هذه الزكاة على بعض من قال يعني وكنا لا نقول بمنيع الزكاة بتكفيرهم في وقتها لكن الآن لمن قال بقولهم في زماننا يكفر. هم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قال خذ من أموالهم سرقة تطهرهم وتزكيهم بها والنبي قد مات فالخطاب كان للنبي فلا أحد يأخذ منها فتأولوا الآن فمنعوا الزكاة هم لم يجحدوا وجوب الزكاة عشان نقول منصفين لم يجحدوا وجوب الزكاة لكن قالوا مات الذي كان يأخذها منا والآية فيه فمنعوا الزكاة وصنف جحدوا وجوب الزكاة. فمن جحد وجوب الزكاة وهي الآن معلوم من الدين بالضرورة تأتي لأحد تقول عليه الزكاة ولك لا ما في زكاة ما فيش حاجة اسمها زكاة هذا عند أهل العلم كفر لأن هذا جحد من هو معلوم من الدين بالضرورة لأن هذه من أركان الإسلام الخمسة فمن قال ذلك أو منع ذلك وكافر مرتد واستتاب تاب وإلا قتل على قول بقى من قال ابن أبو بكر رضي الله عنه قائم فعل ذلك مع أهل الردة مع قتال الردة لكن الصحيح بأن وقتهم تأولوا ولم يكن قتالهم إلا لمنعهم كشوكة من يعطي الزكاة بخلاف الذين ارتدوا بعد ذلك لكن هم لم ينكروا الفرضية تأولوا الآية لكن لم ينكروا الفرضية لكن من أنكر الفرضية الآن أو قال مثل ما قالوا هم من النبي صلى الله عليه وسلم مات فمن يأخذ منها الزكاة الآن هذا لا هذا ما ينتظر عليه هذا ينزل تحت حكم جاحد وجوب الزكاة. أما الحالة الثانية الذي يمنع الزكاة جهلا رجل قال الزكاة إيش زكاة أنا ما سمعتش عن حاجة اسمها زكاة حدش قال لي إن في حاجة اسمها زكاة وأنا أصدقك القول إنه الناس كثر يكلموننا بعد سنوات يقول إحنا ما كناش عارفين الزكاة دي بتطلع إزاي ولا كنا نعلم كيف تدخل الزكاة لا شك هو مفرط يعني يأثم لأنه في بلاد مسلمين ويعلم إن في حاجة لكن هو فرط في التعلم لكن إن كان مثلا من بلاد من بلاد الغرب وأسلم حديثا ولا أحد يعلمه فعلم بعد فترة أن كان عليه زكاة بعد سنتين ثلاثة هذا يعذر بجهل لكن من كان يعيش بين بلاد المسلمين فهذا من المعلوم الآن وإن جاهل أن يسأل أو فهم أنه ما عندوش أموال وعن عايش زكاة أو غير ذلك فعلى حسب الحالة لكن هنا ليس كمثل الذي أسلم ولا يعلم شيء عن شرائع الإسلام. المهم أن هذا الجاهل لا يكفر لكن يأثم إن كان مفرط في التعلم وإن لم يكن في بلاد ديار المسلمين ولا أحد يعلمه فلا يأثم أيضا ويعذر بهذا الجهل إن لم أحد يقول له لكن عليه إقامة الحج عليه وإعلامه بوجوب الزكاة ثم يتابع بعد ذلك في إخراج الزكاة. أما الحالة الثالثة وهو أن يمتنع عن إخراج الزكاة شحا أو بخلا والعياذ بالله فهنا إن فعل ذلك فهو يعني يؤذنه الله عز وجل بالعقوبة العقوبة في الدنيا والعقوبة في الأخيرة والعياذ بالله. فإن الله عز وجل يمحق البركة المال التي عنده. بل أن يعني جرى عند عادة بعض السلف وغيرك أن الذي يمنع الزكاة لا يمر عام عليه إلا ما يكون محقت بركة المال اللي عنده أو راح منه. هذه يعني ليست حكما شرعيا، يعني قالوا أن هذه وجدناها متكررة عندما كانوا يمنعون الزكوات، لكنه له عقوبة في الدنيا على الإمام أن يفعلها، أو هي تخيرية أو ليست تخيرية كما سنبين. بعضهم قال أذن إجبارا على الإمام، وعقوبة في الآخرة. عقوبة في الآخرة قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعذب بهذا المال، فتصفح له صفائح من ذهب وفضة. يعني من منع الذهب والفضة تصفح له في يوم القيامة صفائح من ذهب وفضة، فيكوى بها جنبه وجبينه، كلما يعني بردت ترجع تعود عليه الصفائح مرة أخرى والعياذ بالله، يكوى بها جنبه وجبينه. ده هذا إن كان من صفائح، إن كان ويعني كل يوم، واليوم عنده كما قال سلم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم مقداره 50,000 سنة يعني تدور عليه هذه الصفائح تكوى به، ثم ينتهي اليوم ويأتي يوم جديد. ومن كان عنده إبل ومنع زكاة الإبل، كما جاء في الصحيح عن أبي رضي الله عنه وأرضاه قال تؤتى بهذه الإبل وتكون في قاع قرقرا وتسير الإبل عليه ذهابا كلها، ويعني كل الإبل التي كانت عنده وأسمنها تزيد سمنا ثم تسير عليه وهو تحتها تدوسه، تنتهي من أولها لآخرها ثم تعود، الذي كان في الآخر يعود في الأول، وهكذا ذهابا وإيابا، يعني يداس عليه، أو يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفر ما تكون تطأ بأخفافها وتعضه بأنيابها، كلما مر آخرها أعيد عليه أولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، والشاهد ثم يرى سبيله إلى جنة أم إلى نار. هذا إن كان في الإبل، سواء كانت بقى كل من منع نوعا من الزكاة، وأيضا له عذاب في القبر، هذا عذاب في الجنة أو في النار، وله عذاب في القبر بأن يأتيه ملك، نسأل الله السلامة، يأتيه ملك أقرع شجاعا أقرع يمسكه من بلهمزتيه ويقول له أنا كنزك أنا مالك الذي لم تكن كم تخرجه في الدنيا، وهذا يعذب، وهذا يعذب به في القبر، يبقى عنده عذاب في القبر والعياذ بالله، وعذاب أيضا يوم القيامة. لكن قلنا على الراجح بأن هذا الحديث الذي قال فيه سهل إما يخلى سبيله إلى الجنة ولا نار، فهذا لا يكفر بذلك من فعله، إذا حكمه ليس بكافرا لأنه يخلى سبيله من الجنة ولا نار، فهو من الكبائر، لأنه بعد ذلك الحديث واضح في أنه قد بعد أن ينتهي من هذا العذاب يدخله الله عز وجل إن شاء النار أو الجنة، وإن شاء يظل في هذا العذاب، لكن مآله بعد ذلك إلى الجنة. هذا عذاب الآخرة. أما عذاب الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي امتنع عن دفع زكاة ماله، قالوا إن أخذوها وشطر ماله، عزم من عزمات الله يوم القيامة. وإن كان الحديث حسنه بعض أهل العلم والبعض تكلم فيه، لأن هذا من يعني هذا يقول أصلا عند باب من يقول بالتعزيل بالمال، بعض يقول أن هذا يستدل أو يقاس عليه بجواز التعزير بالمال، والصحيح أنه مقصور على الزكاة، يعني أن في خلاف الجمهور على عدم جواز التعزير بالمال. الشيخ سابل تامية وابن القيم يرون بجواز التعزير بالمال، ومن الأدلة أن يأخذ هذا الحديث ويقيس عليه. طبعا الحديث قلت يعني يحسن عند أهل العلم والبعض تكلم فيه، لكن حتى من حسنه الجمهور قالوا أن هذا مقصور على الزكاة، هذا التعزير في الزكاة، ولا يكون قياسا للأدلة الأخرى الموجودة على عدم جواز أكل مال المسلم بغير وجه حق، الآيات والأدلة على لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر، ولا الذين لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى غير ذلك، فمنعوا التعزير بالمال، ولكن أقروا بأن للإمام إن امتنع أحد عن أداء الزكاة في الدنيا أن يأخذ شطر ماله. وإن اختلفوا أي شطر مال، هل شطر المال كله يؤخذ، أم يؤخذ شطر المال الذي كان يعدل الزكاة، يعني هو لو كان هيطلع زكاة 10,000 فيأخذ 10,000 ونصف 10,5، والبعض قال لا، هذا قول وهذا الأرجح والله أعلم، قال لا يؤخذ نصف المال الذي لم يزكي عنه، يعني لو كان عنده 100,000 وزكى عن 50 وحجب 50 فيؤخذ 50 الذي لم يزكي عنها يأخذ نصفها، هذا قول عند بعض أهل العلم الذين قالوا بذلك. ثم اختلفوا بعد ذلك، هل هذا التعزير اختياري أم إجباري، يعني هذه العقوبة اختيارية أم عقوبة تعزيرية. البعض قال إنها اختياري للإمام، والبعض قال الراجح بأنها عقوبة تعزيرية إجبارية للإمام، ليست اختيارا منه أن يفعل ذلك. البعض قال على حسب المصلحة، إن رأى المصلحة أن يأخذها يعزله، وأما إن لم يرى ذلك لا عزل. لكن الذين استدلوا بأن العقوبة ليست تخيرية استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم على أنها عزمة من عزمات ربنا، فقالوا هذه العزمة هنا يعني ظاهر الحديث أنها لابد تؤخذ منه، ليست المسألة اختيارية، وهذا يعني رجحه بعض العلم. الحديث قال أبو هريرة بعث، البعث هذا يعني أرسل، والبعث يأتي من البعوث، وغالبا كانت الجيوش هي التي ترسل وتبعث، لكن هنا البعث يعني أي كنت في بعث فلان، أي كنت في الجيش الذي بعث، فالبعوث بمعنى الجيوش، وهنا بعث أي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد عماله وهو عمر بن الخطاب لجباية الزكاة. ابن جميل طبعا هنا قال أولا بعث رسول الله في عمر على الصدقة، اختلف أهل العلم هل هي الصدقة الواجبة، وهو صحيح الراجح أن هذا الحديث يختص بالصدقة الواجبة أي الزكاة، لأن دل ذلك على أن الإنكار الذي جاء من عمر وإبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم على أن منع ابن جميل وخالد والعباس رضي الله عنهم جميع أن هذا لا يكون هذا الإنكار إلا في الصدقة الواجبة، من البعض ورأي ضعيف على أن المقصود به الصدقة التطوع، ولكن الصحيح أن المقصود به الصدقة الواجبة إن لم يكن هناك معنى في الإنكار عليهم في منع الصدقة إلا لم تكن هو الصدقة الواجبة عليهم. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال لأخذ الصدقة الجارية. ابن جميل قال بعض العلم إن هو الذي نزل فيه قول الله عز وجل ومنه من عهد الله لأن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا ما وعدوا. فقالوا بعضهم أن هذه نزلت في ابن جميل لأنه كان، بعضهم قال كان من المنافقين ثم تاب الله عز وجل عليه وقت ما منع ذلك بأنه عهد الله أن يأتيه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منع ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى. فالبعض قالوا أن هذه نزلت فيه، والبعض قال نزلت في غيره يعني، لكن نقول بأنه قالوا أنه كان من المنافقين فمنع الزكاة ثم تاب بعد ذلك وأدى ما عليه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منع ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى، يعني عشان هو كان فقير وربنا أغناه فهو امتنع عن الزكاة. لا، هو ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنت كنت فقير، حتى وفي رواية فأغناه الله عز وجل ورسوله، حتى هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في اسمه مع الله عز وجل على أنه لما كان أسلم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من ما كان يتيم من الفيء والغنائم فأغني، كان فقيرا وبإسلامه كان سببا في الغنى، فأراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منع ما نقم ابن جميل، يعني ما نقم يعني ما لماذا ينكر أو ماذا يكره ابن جميل، يعني لقولي يعني هذه تأتي بمعنى ما نقم، يعني تأتي بمعنى يعني أيضا ذلك، فما وما نقموا إلا أن أبناهم الله من فضله، يعني ما أنكروا إلا ما أبناهم من فضله، ما كرهوا إلا أن أبناهم الله عز وجل من فضله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، أيضا ما أنكروا عليهم. فهنا ما نقم ابن جميل يعني ما الذي منعه، ما الذي يجعله ينكر ما يكره أن يخرج هذه الأموال بعد أن كان فقيرا. فالله عز وجل يبين أن ليس له عذر، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنك ليس لك عذر، كنت من أهل الفقر فأغناك الله عز وجل وأغناك النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لك سبب أو موجب لهذا المنع. وهنا فيها ما فيها بأن تعريف الفقير بنعمة الله عز وجل، لما يغنيه الله عز وجل تعرفه، ويمكن حديث من حديث الثلاثة يفيد في ذلك أيضا، الثلاثة الأقرع والأعمى والأبرص لما جاءهم الملك، فأيضا فنجح في الأعمى في ذلك، فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكره بنعمة الله عز وجل عليه لما نسي، وفيه جواز ذلك أن المرء إذا وجد أحد بأنه يعني الله عز وجل أغناه وأنزل عليه النعائم وبعد أن كان يعني غير ذلك يذكره، لو وجده يحيد عن الحق وعن الطريق يذكره، وإلا بأن لا يكفر بنعمة الله عز وجل وأن يؤدي حق هذه النعمة. وهذه تبين لك مسألة مهمة جدا، لأن هذه المسألة على العموم، ايش على العموم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وما نقب ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله تعالى. يبقى كل من اعطاه الله عز وجل نعمه عليه ان يؤدي شكر هذه النعمه. اعطاك الله عز وجل مالا فاخرج زكاتك وتصدق، اعطاك الله عز وجل علما فعليك ان تزكي عن هذا العلم بانك لا تبخل على احد، تعلم الناس، ترد عليهم، تبصرهم بالحق، تدعوهم الى دين الله عز وجل. اعطاك الله عز وجل تميز في شيء معين، نعمة معينة، شكران هذه النعمة أن تؤدي حقا لله عز وجل وأن تنفع بها الناس. فهنا هذا عموم قوله وسلم وما نقم، هذا ليست المسألة على ابن جميل، لأن الله هنا يبين لنا أن فكان فقيرا فأغناه الله عز وجل. فكل من كان عنده نعمة من نعائم الله عز وجل عليه أن يجتهد ذلك. فتجد حتى يعني طلبة العلم حقا عليهم، لأن الله عز وجل قد استفاهم أو أعطاهم ما أعطاهم من النعائم في العلم، فأنت عليك أن تؤدي هذا العلم، لا تبخل، لا تتأفف من كثرة المديك اتصالات أو يوقفك الناس أو يرسلوا إليك يسألونك فكأنك أنت يعني تظن نفسك النجم وهم يعني إيش. ما أنت ما أعطاك الله عز وجل هذا العلم إلا تعلمه للناس، ما أعطاك الله عز وجل هذا العلم وبصرك به إلا تفيد به الغير. فهذا من شكران النعمة أنك تؤدي ذلك، أنك تنشر هذا العلم، تعلم الناس، تدعو الناس إلى دين الله عز وجل وغير ذلك. رجل أعطاه الله وجاهة مثلا من أهل الوجاهات له قبول عند الناس، فهذه الوجاهة يشفع بها عند الناس. لما يأتي رجل الآن عليه دين يعني أحد مثلا ولو ما كان عند أحد، فلا يقول له لا يا عم أنا ما روحش، أنا ما نزلش نفسي، كيف أنت تشفع؟ الله سبحانه يقول اشفعه وتؤجره ثم يقدر الله على لسانه به ما يشاء. فأنت الآن لو مكن الله جعل لك الله قبول عند الناس، يسمعون لك، يعني يحترمونك، يقدرونك، فإن وضعت في موقف تستطيع أن تفيد أخاك أو تفيد أخيك المسلم وقع في ضائقة أو تأتيه بشفاعة حسنة ليس فيها تعدي ولا وساطة من أكل من أخذ الحقوق من الغير، فأنت من هذه النعمة التي أعطاك الله عز وجل لها وهي ذو الهيئات عند الناس أنك تفيد الناس بذلك. هذه أيضا نعمة من النعائم وفضل من الفضاء التي ينعم بها الله عز وجل على الناس. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة أيضا ما منع ابن جميل إلا أن كان فقيرا فيه جواز عتاب، العتاب من الإمام أو يعني من السلطان على من منع الخير. حتى لو قلنا بقى منع الخير لو كان واجبا الزكاة أو كان حتى مندوبا مثلا وغير ذلك فلا حرج، ويجوز أن يعتب عليه في عدم وجوده، وهذه ليست بغيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منع ابن جميل أن منع، لأنه منع الزكاة وقال أن كان فقيرا فأغناه الله عز وجل. فهنا يعني هذه دلالة على ذلك. طبعا قلنا لابن جميل على القول بأنه كان يعني منع بخلا وشحا أو كان على قول من المنافقين، لكنه قيل المتابع بعد ذلك وأدب عليه. ثم قال وأما خالد فإنكم تظلمون خالد، وخالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله عز وجل المسلول. وهنا فإنك تظلمون خالد، هنا أولا نقول النبي هنا للمسلم أو نقول للإمام أو للعالم أو حتى لأي أحد لو علم بأن هناك أخ ظلم ظن به ظن الخطأ فيدفع عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنكم تظلمون خالد، وسيبين لماذا. لأنه لما جاء عمر جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه منع خالد ابن جميل منع، وهنا لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعذره، بل هو عاتبه على ابن جميل، لكن في خالد قال إنكم تظلمون خالد. هذه دلالة على أنك إذا علمت أن لك أخ قد ظلم أو قيل عليه كلاما أو ظن به خطأ وجب عليك أن تذب عنه وتدفع عنه، ترد عنه. كنت في مجلس مثلا وقيل لأخ هذا الأخ فعل كذا وكذا وأنت تعلم بأن هذا تظلمونه أو منع فيه أو لا يدفع مثلا عليه مال ومعسر، فيجي واحد يقول الرجل ده أخذ مني فلوس ولا يعطيني أموالي وكذا، وأنت تعلم حال الرجل، قل له يا أخي تظلمه، أنا أعلم حاله، الرجل هذا معسر عنده ظروف معينة ما يستطيع، فلا تظن به سوءا اعذره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله قال فنظرت إلى ميسرة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حث على وجوب ده نظر، هذه وجوب أنك تنظر المعسر، فأنت ترد عنهم أو ظن بأخ الخطأ وأنت تعلم الصواب فوجب أنك ترد عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن ذلك، قال إنكم تظلمون خالد خاصة إن كنت تعلم أن هذا الرجل على استقامة وصلاح. طبعا أنت تقول هذا يعني لا نزكي الله أحدا، ولكن أنت فيما تعلم على استقامة وصلاح فترد عنه، وخاصة الأكثر إن كان من أهل الفضل ومن أهل العلم أو من أهل العبادة أو من أهل الخير وظن به خطأ، فلا حتى لا يفتن الناس بذلك أيضا تبادر أولا أنك تدفع عن أخيك هذا الظلم، ثانيا حتى يعني لا يكون فتنة لغيره من الناس لو تركت هذا الكلام وما ذهبت عنه. مسألة تحدث كثيرا في المجالس ينتبه إليها، وهذا تستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تظلمون خالد. هو ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا بقى مسألة نقول إنكم تظلمون خالد فقد احتبس أدراعه، وأدراعه بالألف عندي صح؟ أدراعه وأعتاده في سبيل الله. والدرع والعتاد هو ما يستخدم في يعني الدرع ما يصد به، والعتاد تنزل كل العتاد اللي هو ممكن ينزل فيه الخيل، ينزل فيه الأسلحة، ينزل فيه الأشياء التي تستخدم في الجهاد في سبيل الله عز وجل. فهو قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما خالد فإنك تظلمون خالد فقد احتبس. هنا احتبس تأتي بمعنى أوقف، أحد المعاني لاحتبس أن احتبس تأتي بمعنى أوقف، لأن يعني يريد أن يقول بأن خالد رضي الله عنه وأرضاه قد أوقف هذه الأدرع والعتاد التي له وقفا في سبيل الله عز وجل. هذا التفسير، هذا أحد التفسير. والدلالة على أن الحبس يأتي بمعنى الوقف كما جاء في حديث الصحيحين في كتاب البيوع عن عمر بن الخطاب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوقف بستان له فقال احبس الأصل وسبل الثمرة، يعني اجعل الأصل حبسا وقفا والثمرة التي توزع، فدل على أن الحبس يأتي بمعنى الوقف. فهنا تفسير قال النبي صلى الله عليه وسلم احتبس أدروعه واعتاده في سبيل الله. أهل العلم تكلموا في التفسير هذا، قالوا تحمل أولا على أن خالد بن الوليد رضي الله عنه قد أوقف هذه الأدرع وهذه الأعتاد في سبيل الله عز وجل، فلما كانت وقفا ليس في الوقف زكاة، لذلك لا يزكى عنه، لأنه لما أتوا لخالد قال اذهبوا ليس لكم شيء عندي فأنكروا عليه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هو قد احتبس الأدرع والأعتاد في سبيل الله عز وجل، وهذا حمل على أن هذا وقفا، فبالتالي الوقف لا يكون فيه الزكاة. والبعض قال بأن خالد بن الوليد قد احتسب زكاته لأنه عنده أدرع الآن وعنده أعتاد. طيب احتسب زكاة هذه الأدرع والأعتاد وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أن يخرجها في الجهاد، فهو لما جاءوا يطلبونه هو كان قد أخرج زكاة هذه الأدرع والأعتاد بالفعل في سبيل الله عز وجل. وهذا تفسير أنه حسب زكاته من الأدرع والأعتاد التي عنده وأخرج هذه الزكاة في مصرف سبيل الله، في مصرف سبيل الله، لذلك وقال احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله، يعني بعد أن حسب الزكاة بدل أن يخرجها في المصارف الثمانية أو في الفقراء أخرجها في سبيل الله عز وجل. لذلك هذا تفسير أيضا. وتفسير آخر بأنه أيضا بعدما أنه أخرج هذه الأدرع والأعتاد خلى سبيلها بين وبين الناس في سبيل الله، يعني أخذها وأعطاها لهم أو في استعملونا خلى بينه وبين سبيل، كأنك أخرجت الزكاة وقلت هذا مال الزكاة في مصرف سبيل الله عز وجل يستخدمونه أهل الجهاد وغير ذلك، يعني لم يعطيهم لأناس خلى سبيلهم، قال خلوا يعني خلى سبيل المال، قال خرج من عندي وهذا خلاص في مصرف سبيل الله عز وجل وأصبح الناس يستخدمونه في سبيل الله عز وجل. هذه أيضا قالوا هذا تفسير لمعنى خلى سبيله في سبيل الله، احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. لا لسه ما زلنا نقول هذه فيه أيضا، يبقى إما نقول بأن إما أوقفها أو أنه حسب زكاتها وأخرجها أو أنه حسب وخلى بينها وبينها في سبيل الله. والبعض قال بأنه هذه الأدرع وهذه الأعتاد لم تكن للتجارة بل هي للقنية، يعني هو احتبسها ليستخدمها في الجهاد، يعني ما هو إيش هي دي أعتاد، هي ليست إما أن تقول للقنية فلا زكاة أو تقول عروض تجارة فتخرجها للزكاة. فهو يريد أن يقول إما أن يقول. فهو أيضا هذا تفسير عند البعض بأنه كأن هذه الأعتد الأعتاد والأدرع كانت للقنية, يعني كانت عند خالد, إن خالد كان من المجاهدين في سبيل الله عز وجل فيستخدمها, فكانت قنية له وليست للعروض التجارة, لا يتاجر فيها. والمعلوم بأن القنية ليس فيه زكاة. معايا ولا مش معايا في المسألة دي؟ الادخار يعني الاستخدام الاستعمال, يعني لأنه ليس ذهب ولا فضة, لا ليس فيه نية ايش عروض التجارة. طيب, وان كان هذا اضعف الاقوال في هذه المسألة عموما. طيب, هذا الكلام في من؟ في خالد رضي الله عنه وارضاه. طبعا يستدل بذلك على صحة الوقف, يعني في حكم شرعي هنا على صحة الوقف, وان الوقف صحيح شرعا, وان للمرء له ان يوقف ما يريد, وان الوقف ليس فيه زكاة. من اوقف شيئا لله فلا يزكى عنه, مال الوقف ليس فيه زكاة. وفيه أيضا حكم آخر, جواز وقف المنقولات, لأن هذه محل خلاف بين أهل العلم. هو باتفاق جواز وقف الـ الـ الـ الـ غير المنقولات كالعقار الشقق مثلا الدور, هذا دور. لكن الشيء المنقول هذا كالبساتين طبعا دي غير منقولة, الشيء كعمر رضي الله عنه لما أراد أن يوقف البستان. لكن هنا فيه دلالة على جواز وقف المنقولات, الشيء المنقول. تجيب سيارة توقفها لله عز وجل, تجيب أدرع ذلك توقفها لله عز وجل, وهكذا. فهذه أيضا نستنبط منها صحة وقف المنقول. والجمهور على ذلك إلا أبا حنيفة هو وبعض الكوفيين الذين أنكروا لم يقولوا بجواز صحة الوقف في المنقولات. شيخنا, أنا أرجح الأقوال في المسألة دي في خالد بن الوليد. إما تقول بأنه أوقفها أو أخرج زكاتها في مصرف سبيل الله عز وجل, أوقفها فتصبح ليس عليها زكاة, خلاص وقف لله, ليست ملك أصالة, أصبحت وقف. أو أنه, وهذه أقواها, أو أنك تقول بأنه أخرج الزكاة من هذه في مصرف سبيل الله. لو قلت هذا القول يضاف إليه حكم آخر رد على من؟ على الشافعية الذين يقولون بوجوب إخراج الزكاة في المصارف الثمانية. يعني لو عندك 100,000 زكاة تقسمها على الثمانية مصارف وجوبا, هذا المذهب الشافعي. الجمهور على جواز أن تخرج الزكاة ولو لمصرف واحد. فلمن قال بأنه حسب زكاته من هذه من الأدرع والعتاد وأخرجها في مصرف سبيل الله, يستدل للجمهور الذين قالوا بعدم وجوب إخراج الزكاة على المصارف الثمانية بالتساوي أو بالتقسيم. وقلنا بينها في الحديث السابق أيضا على أيضا بأنه لما أخرج الزكاة للحديث معاذ فمن فقراء من أغنياهم ترد على فقرائهم, قلنا أيضا فيه دلالة على من قال بجواز إخراج الزكاة للفقراء فقط ولا يشترط, ورد على المذهب الشافعي في مسألة أنه لابد من إخراج الزكاة للثمانية مصارف. شوفنا إذا كان الإمام هو اللي بيجمع الزكاة يجوز للفرد إن هو يخرج الزكاة من نفسه فيما يتراءى. لا, لو كان الإمام يرسل عمال لجمع الزكاة لابد يعطيها للعمال الإمام. القول الثاني على تأويل ما قام فعلهم سيدنا خالد ليس, ما هو قلنا رجع للنبي صلى الله عليه وسلم. ما هو النبي عرف منين؟ ما هو قال إنكم تظلمون خالد, لأنه يعلم بأن خالد جاء لنا. مش أنا قلت في أول الكلام على من قال الوقف خلاص, على من قال أنه راجع للنبي فحسب فقال سيخرجها في مصر في سبيل الله. ما هو اللي بيرد عنه النبي صلى الله عليه وسلم, قال لكم تظلمون, يا النبي عنده خبر بهذه نقول. احتبس دي مش بمعنى الحبس, يعني أنه هو أوقفها لله عز وجل, دي ممكن تكون أقرب من أنه هو أنفق زكاتها في مصر في سبيل الله. طب ما احنا قلنا الاقوى في الوقف الاقوى لا انا قلت الاقوى الوقف لا انا قلت الاقوى ان اوقفها في الحبس, لان قلنا بان حديث عمر في الصحيحين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوقف البتاع فقال احبس الاصل وسبل الثمره او كما جاء في الحديث فقال احبس, فعرفنا ان كلمه احبس اوقف بمعنى اوقف, فقلنا حملناها على ذلك. ثم قال وأما العباس رضي الله عنه فهو علي ومثلها. الجمهور أبو حنيفة وبعض الكوفيين قالوا بعدم الوقف في المنقولات. نعم. طب مين اللي قال بالوقف في المنقولات؟ كل الجمهور خلاص, الأمة كلها. هم قالوا بعدم الوقف. ده أبو حنيفة اللي قالوا عدم وقف المنقول. يعني الجمهور قالوا بالوقف المنقول. نعم. هو بيهز راسه. المنقول اللي هو معاه الشيخنا اللي هو زي الأدرع وكده يعني. شيل المنقولات اللي هي والذهب والفضة ولا مش عارف. منقولات كل ده منقول. سيارة منقول, كرسي منقول. توقف أثاث منقول، كل دي منقولات بخلاف الشيء الثابت العقارات والأراضي والدور وغير ذلك. طيب قال الثالث العباس رضي الله عنهما، عباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هي علي ومثلها. وهنا في زيادة أيضا في رواية عند البخاري ومثلها معها أصالة. هذه في عدة أقوال، اختلف أهل العلم في مسألة تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم جمعا بين الروايات الأخرى. فالقول الأول على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتاج للزكاة فاستلف الزكاة من قبل من العباس رضي الله عنه، وفي رواية تسلفها منه سرقت عامين. الروايات التي جاءت في كده بعض العلم ضعفوها في أن هو أن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول يا حسنة بجامع الطرق على أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أحد الأقوال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استلف الزكاة من العباس معجلة، لذلك وقال مثلها معها مثلها ومعها، يعني استلف سنتين من العباس، السنة التي قبلها والسنة التي هذه أو السنة هذه وأيضا التي ستأتي. وهذا قول يحمل على أن العباس قد عجل الزكاة، النبي صلى الله عليه وسلم طلبها منه استلفها منه، فلذلك قال هي علي، هي قال عليها مثلها. هذا قول. قول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى مال فاستلف من العباس رضي الله عنه وارضاه، على أنه أتى بها مقاصة الآن، لذلك قال لما أرادوا أن يقولوا للعباس بأنه أما منع الزكاة لم يعطيهم، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هي علي ومثلها، على أنه كان قد استلف، ليست الزكاة بقى، استلف دينا من العباس، فهي دين للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما طولب العباس بالزكاة امتنع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي ومثلها، على أنه دين كان عليه، فأنه أتى بمقاصة بينه وبين الزكاة وسيددها. يستدل لها بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أما شعرت يا عمر أن الرجل صن أبي، على أنه يريد أن يقول أن هذه إيش، إن هو مثل الأب فيؤدي عنه. هذه تشير بعض العلماء لما قالوا هذا القول، قالوا هذه يستدل منها على هذا المعنى. بس دي يستدل عليها يعني منها شيخنا إن هو لا، يعني لو هو استلف إن هو استلف فلوس ولا هو عنده الزكاة، هو برضه فهو يؤدي عنه بالضبط كده. دي هذه الثالثة لسه أتكلم عنها، ما دي بقى اللي أصرح في قول السنة. أنتم يعني تستنوا عليا طب شو عشان دي كل أقوال كلها، هقف تاني الوقفة اللي وقفتها قبل كده، أنا مش عارف أنتم تستعجلوا ليه. لا يا شيخنا احنا في المحضر خلصت برضو. هو أنا قلت أنا خلصت، وأنا عشان سكنت بقى خلصت شوية باخد نفسي بقول لهم القول التالت. فهمتوا إزاي أنا خلصت؟ أنا عايز أعرف. طيب حضرتك لما قلت صوم أبيه ففهمنا منها كده، الفيلم ده ايش؟ هو مثل عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم هيأدي عنه. وهذه الثالثة، وانا كنت آتي بهذه الثالثة، الثالثة التفسير الثالث لها بأن ليس لم يأخذ دينا ولم يستلف منه وبعضهم. ونعم كلامك جيد اللي انت قلته، ما هو مش خطأ، بس انا اقول اصبر علي وانا كنت ستأتيك ايضا. القول الثالث ان قالوا لا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بأن العباس منعه فأراد ان يؤدي عنه، وبين ذلك بأن الرجل صن العم صن أبي، يعني هذا كما أنه كالأب فهو سيؤدي عنه تكراما ومكرما وتقديرا للعباس بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه سيؤدي عنه هذه الزكاة ومثلها كمان معه زيادة، بعضهم قال مثل هذه زيادة منه أيضا للعباس رضي الله عنه وأرضاه إكراما من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيؤدي عنه هذه الزكاة. يبقى أصبح الآن عندنا كم قول؟ قول الأول بأنه استلف سنتين من العباس فهو لا يطالب، لا يطالب خلاص، بس لا يعني عنده كأن النبي قد أخذها. قول الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم استدان منه دينا فأراد أن يقاس هذا الدين، يعمله مقاصة، وهو سيؤدي ذلك. قول الثالث بأنه سيؤديها عنه مكرمة للعباس رضي الله عنه وأرضاه. في ممكن نقول مش مكرمة للعباس أو المكرمة للعباس لأنه عم، صح كده شفنا؟ مش لشخص العباس، يعني لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. إيش عفوا؟ يعني هنا مش عشان خاطر العباس كالعباس، لا عشان خاطر هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم هيوديه عنه لقرابته يعني. قال إنه العم انه عمه. طيب ما هو ايش قصدي الشخص العباسي العباس هو العباس اللي عمه يعني لا ملاش بلاش التفصيل اللي ملوش دوت فايده لان هو العباس هو عمه. هتاتي منين انه مش عشان خاطر العباس عشان خاطر عمه؟ ما هو عشان خاطر هو العباس هو عمه. انا قصدي لو شخص تاني مثلا ما هو مش عمه. ما هو لذلك هو قال صين والاب يعني هو يريد ان العباس العباس عمه فيعني هي واحده. في ايضا تفسير رابع بان النبي صلى الله عليه وسلم ادى عنه ذلك تخفيفا عنه لانه لما اسر فدى نفسه هو وعقيل بمال كثير فاراد ان يواسيه فيسدد عنه هذا المال بان يسدد عنه هذه الزكاه. وهذا قرطبي قد نقل هذا الكلام نقول يعني فيها. طيب هنا هو ممكن شفنا هنا ان موقف سيدنا العباس زي موقف ابن جميل. لا فهو بس لا لا. لا لا ما تقول ذلك. ليس الموقف ابن جميل امتنع شحا وبخل. ابن عباس لم العباس لم يمتنع ذلك على التفسيرات اللي قلناها وهو الراجح. احنا قلنا هذه التفسيرات كلها لكن احنا سنبين ايضا ان الصحيح منها على تقويه الشواهد من الروايات الاخرى اللي هي محسنه على انه استلف من الزكاه استلف منه الزكاه سنتين. لكن هو طبعا البعض لم يقل بهذا لذلك في خلاف اصاله بجواز تعجيل الزكاه. فهذا الحديث عشان نكمل بس الكلام عشان ما يبقاش في دلاله على جواز تعجيل الزكاه وهذا الراجح عندنا في المذهب على بس اللي بشرط والجمهور بخلاف المالكيه. المالكيه يرون عدم جواز تعجيل الزكاه. الشافعيه والجمهور يرون تعجيل الزكاه بحد اقصى سنتين. وقفوا مع الايش على على على الدليل كما نقول يعني ما زالوا. وايضا من هذه المساله يستنبط منها جواز الزكاه عن الغير لكن يشترط اذنه لان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض التفسيرات انه سيؤدي الزكاه عن العباس فكان جواز الزكاه في بعض التفسيرات. نقول ما هو الان التفسيرات محتمله فهي يستنبط منها مسائل جواز ان تؤدي الزكاه عن الغير بشرط الاذن لان الزكاه تحتاج الى نيه فلما تخرجها عن الغير لابد يكون الغير منتوي انه وكلك في اخراج الزكاه ولا تخرجها انت بدون ان تعلمه فلن تجزي فتظل عليه الزكاه هو لم تبرئ ذمته. لكن هنا مشروعيه دفع الزكاه عن الغير من القرابه. وبعض طبعا تستشكل قالوا كيف والنبي لم يستأذن من العباس فنقول هذه خصوصيه للنبي صلى الله عليه وسلم. المراد ان يقول اما انه احتمل انه استأذن او خصوصيه للنبي صلى الله عليه وسلم لانه هو النبي صلى الله عليه وسلم لا خصوصيه للامه جميعا لا يستأذن هو يستأذن منه وهو لا يستأذن. اما باقي الامه فلا بد من الاستئذان من عليه المال حتى يخرج. لكن عليه نذر وتريد ان تخرج عنه النذر لابد تستأذنه حتى تكون هذا وفاء للنذر بالنية. فنقول لابد فيه من النية. عم الرجل قال صن وأبيه يعني يقصد هنا الصن أن يرجع مع الأب إلى أصل واحد كما تقول مثلا في الشجر صنوان وغير صنوان يعني الشجر أو اثنين أو ثلاثة لهم أصول واحدة فالعم والأب يرجع الاثنين لأصل واحد الجد. فهذا معنى صن وأبيه عم الرجل صن وأبيه أن يرجع مع الأب إلى أصل واحد. لذلك يقال أن النخلة والاثنين والثلاثة مع بعض أصلهم صن لأنهم كما قال الله عز وجل صنوان وغير صنوان أصلهم يرجع لأصل واحد. وهنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أما شعرت يا عمر أن العم الرجل صن وأبيه هذه تعظيما لحق العم. انت لو تقصد انه لما قال الحق العام عن شاذ القرابه منوافقه يعني بس احنا بس بلاش تقول لا تقول مش ليس للعباس يعني هذه اللي نريد ان نقولها تادبا مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ده يعني نقول لكن هو التقدير معلوم لعم الاب. نعم لان العم صنه العم صنه ابيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا كنت اقصد ايش احنا يعني مثلا لو لعكرمه بن ابي جهل مثلا لما اسلم النبي صلى الله عليه وسلم مش هيعمل كده مش هيتفعله فعشان شخص هو ليس بعمه ابن عمه. ايوه بالظبط انا بضرب مثال. لا ما نفترض ما تفترضش هذه المساله. عفان ابو بكر الصديق مش هيدفع له ليه لانه مش عمه انما عشان عباس عمه فدفع له. طيب ما نعم خلاص ما هو بين ان يسلم ان انا بقول ان هو بين انت تقول لمكانه العم. أيوة. بس انا اقصد لا نقول ليس للعباس يعني انا اقول نقف عند هذه ما نقولها تادبا بس مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فنقول هنا بأن هذا يبين تعظيم حق العم وأن العم سن الأب وأن المرء عليه أن يعظم ويقدر العم. وهي طبعا فيها ميزة وإكرام للعباس، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك لعمر أيضا. الحديث كما قلنا فيه مسائل أيضا أن أو فوائد مستنبطة. طبعا أي ترجيحات شيخنا في قول لأخونا عباس لطرف الزكاة؟ إيش؟ أي ترجيح؟ نرجح أي إنه استلف منه سنتين زكاة وما بعد وما بعدها إيش؟ يعني إن أنا علمت يا عمر أن عم الرجل سنوى بي يعني إيه ما فيها إشكال. هذه فائدة من فوائد الحديث أن مثلا يبين عظم قدر العم. وممكن تحملها ايضا ان هو صن وابيه، يعني انا ممكن اخد منه كما اخد من ابي، فاطلب منه نستلف منه كما يستلف من ابي، تحمل على ذلك. وتحمل ايضا طبعا على انه كما قال بعض العلم انه يؤدي عنه لانه مثل ابي، وتحمل انه مثل الاب فايضا ممكن يعامل كالاب فيؤخذ منه. ولكن يؤدي عنه، قلت التفسيرات موجودة اقواها من روايات الاخرى بانه استلف منه سنتين. يعني يؤدي عنه دي يعني محال ان سيدنا عباس لا ولم يمنع لن يمنع، ما لن تقول لم يمنع، ما قال أحد لم يمنع، لكن هم قالوا له لم قد يكون هو بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم شيء كما قلنا إنه يؤدي، لأنه قال له يحمل مثلها مع ليش إنه كان عليه دين سيؤدي، قال له مثلها، فهذه مثلها الزيادة هي اللي فيها العم سن الأب، يعني كأن العباس رجحهم للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه له عنده مال، فهو قال مثلها، بعضه قال ومعها ومثلها معها، يعني مش سنتين لا وزيادة. فهذه الزيادة اللي ممكن تحمل أيضا على أن العم سن الأب، إن هو يريد أن يكرم العم فيدفع عنه زيادة أيضا إكراما له. كل التفسيرات مقبولة، وإن كان الأوجه التفسير الأول في الاستلاف الزكاة منه لسنتين، وهذا يبرر لماذا لم يدفع. وطبعا في تنبيه على فرض العم وأنه يخصه بزيادة في الإكرام، وهذه طبعا وجدت في غير العم، وجدت في الخالة لما قال عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم ايضا، ففيها اكرام للخاله لانها ايضا انزلت منزله الام. فيها ايضا مساله هنا بان للامام ان يتاول لمن يشتكى منه، النبي صلى الله عليه وسلم تاول لخالد وتاول للعباس وعاتب ابن جميل، فهذه فيه جواز على ان الامام يستحب له ان يتاول لمن اشتكى اليه من رعيته ان كان الحق ليس معه والحق مع الاخرين، فيتاول له ويبين له. قلنا فيه الجواز طبعا تعجيل الزكاة عن وقت الوجوب، وقلت الجمهور على الجواز بشرط السنتين، أما مالك فلا يرى جواز ذلك، هم لم يرتدوا هذا التفسير. يعني شكرا شرط السنتين إيش؟ على أن هو الحديث فيه أنه خد منه سنتين في الرواية الأخرى، فقالوا أن الأصل عدم جواز التعجيل لله وقت، لكن قالوا بالسنتين ولا يزيد عن ذلك، يعني ما تكونش ثلاثة لا، تكون سنتين فقط، سنة سابقة وقادمة أو حالية والتي تليها وغير ذلك. طبعا هذا آخر الكلام في الحديث، نقف عنده لأن الحديث يليه طويل، يعني يأخذ معنا وقت إن شاء الله، نرجعه للأسبوع القادم. حد بيسأل على الدليل، أقول لك أنت بتسأل عنه، ما الدليل على أن تدفع مقدمة لمدة سنتين؟ ما قلنا هذه الدليل الروايات الأخرى التي جاءت، يعني حجر في الفتح أتى بروايات أخرى على مسألة أنه استلف تعجلنا، في رواية عند دار قطني ورواية في قال النبي صلى الله عليه وسلم إن احتجنا فتعجلنا من العباس صدقت ماله سنتين. وقلنا أن دي الروايات منها مرسل ومنها ما فيها ضعف ومنها ما صح موقوفا ولم يصح مرفوعا، لكن الأهل العلم بمجموع الطرق حسنوا هذه الروايات، نقول حسنوا هذه الروايات. تدفع السنتين مرة واحدة؟ إيش؟ تدفع السنتين مرة واحدة؟ له ذلك يعجل، يعني يعجل بالسنتين مرة واحدة، ما هو ده المقصود. يقاس بقى، يعمل مقاس، يعني لو اخرج مقدما ثم حسب ولقى ان عليه مال خلاص يبقى هيبدا يستدرك ذلك، لكن هو يعجل، يعني تفيد بان اللي عايز يعجل الزكاه قبل ما يبدا الحول يجوز، يعني يقسط في بدايه قبل ما يبدا الحول سنتين معه سنتين بحد اقصى. نعم هذا الذي نقول. طيب انتهينا بفضل الله من الحديث، لو في اي اسئله في أسئلة على الغرفة تفضلنا أيضا، قولي هذا واستغفر الله لي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في أي أسئلة